ويوصف بما له استقال وقد يجي عاريا عن البذل فالنفس من قبل وصول شيء اليه جاء وقوع في صفه نقله فجاز بالقهر نفسه بلا اصل واكثر جواز جلا وراي الاكثرين التزام فبالمخالفه لا يرام وهي عن الاصل لها تجرد في النفس والانعكاس مستبعد وينسخ الخفيف بما له ثقل فقد يجي عاريا من البدن. دعنا قد ينسخ الخفيف بما ما هو اثقل منه حكم قد يرفع الى ما هو اثقل منه كيف كان في صدر الاسلام مثلا التخير بين الفدية والصوم علينا يطيقونه فدية الطعام المساكين ثم نسخ هذا بالعزم بالصوم وجوب الصوم هذا طبعا الشق وكيف الرشم اللي رفع الحبس في البيوت للزنات هذا هو يرفع حقه ما هو الشق منه نعم وقد يجي عاملا البدل وقد ينسخ الحكم بغير بدله ومنه كان منع مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تقديم صدقته عدو بيدني يواقف صدقته خير لكم أطهر ثم نسخ هذا بعد أن عمل به علي كرم الله وجهه وحده نعم وهذا لا لغير شيء صلاة النجاة مباحة لغير شيء وقد نسخ الحكم إلى غير بدله نعم وبعضهم منع قال قوله تعالى ما نسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها توسك بهذا بمنع نسخ إلى غير بدله نقول قد يكون البدل رفع الحكم من غير شرع شيء آخر قد يكون ذلك خير نعم والنص من قبل وصول فعله جاء وقوعه في الصحيح نعم جائز نسخ الفعل قبل وقوعه واصله نسخ الامر بذبح امر ابراهيم بذبح ولده اسماعيل وامره بذلك لما نسخ ذلك قبل ان يقع الفعل وهديناه بذبح عظيم لان هذا نسخ قبل وقوع الفعل نعم جاء في صحيح النقل اشار الى ذلك وجاز بالفحوى نسخ بالفحوى اي مفهوم الموافقة هذا شيء جايز الموافقة نسخ بالفحوى بالمتفق فحوى متفق عليه نعم نسخ المنطقي بمفهوم الموافقة فحوى الخطاب ونسخ بلا أصل جايز نسخ الفحوى مع بقاء أصلها كما يجوز مثلا أن ينسخ منع الضرب والشتم مع بقاء منع التأثيف ليس هناك ارتباط عقلي بين الفحوى وأصلها بحيث يلزم من وجود أحد موجود الآخر وانتباهه لا تلازم نعم هما دلوان مستقلان يجوز نسخ كل منهما دون الآخر نعم وعكسه أي نسخ الأصل وهو التأثيف مع بقاء الفحوى وهو المنع من الضرب والشتم كل جائز لعدم التلازم بينهما كل مدلول مستقل نعم لكن هذا بناء على لا تلازم بين الفحوى واصله ورأي اكثرنا التلازم وحينئذ يمتنع رفع احد دون الاخر على هذا القول نعم اما مفهوم المخالفه لا ينسخ به لانه ضعيف والضعيف لا يرفع الاقوى نعم ويخطئ يقع في حجيته وهي عن الاصل لها تجاوز قال ان المخالفه قد تنسخ مع بقاء الاصل كما في حديث انما الماء من الماء المنطوق محكم معناه خروج المني يجوب من الغسل ولا ينسخ هو المفهوم اللي هو عدم وجوب الماء من غيره لان انما تفيد الحسره مفهومها نزول خروج الغسل من غير خروج المني وهذا نسخ بحديث ثقه الختاني نعم فقد نسخت المخالفة هنا بقي الأصل نعم أما عكسه أن ينسخ الأصل ويتبقى المخالفة فهو بعيد نعم بسم الله